أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشكر الله عز وجل على المعونة فيما كان، بل كنا محتاجين إلى القيام بحق التفسير كما ينبغي. ولما كان الفقه محل الاستعمال، وكنا محتاجين إلى التمييز بين الاحتياط والوسوسة، وقد ألف الجويني والد إمام الحرمين كتابا في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة على مذهب الإمام الشافعي، فلعل مراجعة ذلك تزيد في مواقع الاتباع وتخرج عما يزيد على ذلك. محقق الكتاب كتب مبحثا عنوانه نبذة مختصرة عن الاحتياط والوسواس. عنوان الكتاب كتاب التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسواس. كأننا محتاجون إلى تمييز كل من هذين المفهومين، ما هو الاحتياط وما هو الوسواس. والاحتياط بين في طلب الشرع له، واستحسان التمكن منه. والوسوسة مذمومة، هي فعل العدو وكيد الشيطان. والكتاب تحقيق شخص اسمه محمد بن عبد العزيز بن عبد الله السديس، وإشراف الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي. يقول محقق الكتاب: ساق المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه هذه الآيات والأحاديث التي تحذر الأمة من مكايد الشيطان، منها قوله تعالى في محكم كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأنه سبحانه وتعالى رد مكائده في هذه الأمة إلى الوسوسة بعدما كان مسلطا في الأمم الماضية في القول والفعل والتمثيل والتخيل والمناداة والمناداة، وبين أن مقصد الكتاب التمييز بين الاحتياط والوسوسة، وأن أهم ما ينبغي أن يفتتح الكلام به مما يقصد الشيطان به وسوسة المسلم أصل الإيمان، يعني المطلوب تثبيت الإيمان ودفع الوسوسة عنه، ثم أتبعه بالطهارة والصلاة والملابس والمآكل والأبضاع. وبين المؤلف رحمه الله تعالى المسائل الدائرة بين الاحتياط والوسوسة في هذه الأبواب. يقول: فما الفرق بين الاحتياط والوسوسة؟ جوابه: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط، فهذا الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. أنت إذن ميزت أن الدين والاحتياط والأمان في مواقع الاتباع، الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة. فحقك أن يكون ثم اعتناء بإحراز سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع ذلك الاعتناء استقصاء، يعني يجتهد في ألا تفوت منه سنة، ألا يسقط منه موقع من مواقع الاتباع. وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة، كأنها أو مجاوزة لا يجاوزها ولا يغلو في الاقتداء والاتباع فيه، ولا تقصير ولا تفريط. التقصير يعني يأتي ببعض الشيء، والتفريط يعني يضيعه كله، فهذا الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. والورع أقسام: الأول ورع العدول، وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء، والثاني ورع الصالحين، وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم ولكن المفتي يرخص في التناول بناء على الظاهر فهو مواقع الشبهة. ورع الصالحين: الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، يعني كأنها مكاسب العوام، فإن اعتناء العوام بالحلال والحرام كأنه بعيد، فمكاسب العوام تحتمل التحريم، يحتمل أن يتطرق إليها الأشياء المحرمة، ولكن المفتي يرخص في التناول بناء على الظاهر. الثالث ورع المتقين، وهو ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله، ولكن يخاف منه أداؤه، يعني إفضاؤه إلى محرم، وهو ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس. وهذا في نص الحديث: ليبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس. الرابع ورع الصديقين، وهو ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأس، ولكن يتناول لغير الله وعلى غير نية التقوي به على عبادة الله، أو تتطرق إلى أسبابه السهلة كراهية أو معصية. يبقى ورع المتقين بالنص: ليبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس. ورع الصديقين: ترك ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأس، أكثر من ورع المتقين، لكن يتناول لغير الله وعلى غير نية التقوى به على عبادة الله، يعني كأنما يأكل أو يلبس وقد فارقته نية التعبد، يعني حقه حتى أن يكون في عاداته، حقه أن يوظف تلك العادات في الترقي، فلو فاته الترقي بذلك فبفوت ورع الصديقين. فحقه في العادات أن يتخذ لكل عادة نية لله تعالى سببا يقصد به وجه الله فيه، وأن ينضم إلى كل شيء من العادات نية التقوي به على عبادة الله. هذا كأنه مسلك مهجور وأمر يحتاج إلى التفات وإلحاح. تلتفت النفس إليه وتلح عليها به ألا يكون فعل حتى يكون من وراء ذلك قصد وجه الله تعالى، وألا يكون فعل ولا شيء حتى ينضم إلى قصد وجه الله تعالى فيه التقوي به على عبادة الله. وهو كما ترى متوجه إلى أمور العادات، كأن ذلك إصلاح العادات، كأن ذلك ضرب العبادة المفقود وهو التعبد بالعادات. يقول: وأما الكلام ده هو كأنما نقله من إحياء علوم الدين، ها مش كاتب إحياء علوم الدين. ويقول: وأما الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأتي به السنة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة، زاعما أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه، كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة فيسرف في صب الماء في وضوئه وغسله. يبقى الوسوسة حدها أو حقيقتها فعل فات الاقتداء والتأسي فيه، أو فعل سقط من شرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. المثال الذي ذكره في عدد الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، والوضوء مرة مرة يحتاج إلى فقه الاستيعاب، أن يغسل مرة لكن شرط أن تكون مرة أن تكون مستوعبة للعضو المغسول، وهو ما عليه حساب المرتين، فلا تكون مرتين حتى تكون كل منهما مستوعبة الجزء المغسول. والسنة ألا يزيد على الثلاث. فمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاث فيسرف في صب الماء في وضوئه وغسله فهذا من الوسواس. ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارا أو مرة واحدة، ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة، فنية الصلاة ليس التلفظ بها مشروعا أصلا، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا من الأئمة طلب أو فعل التلفظ بنية الصلاة، لأن أصلا النية أنها فعل القلب، إذا كانت قصد الشيء مقترنا بفعله فالقصد فعل القلب، والتلفظ بالنية في الوضوء والصلاة والصوم والزكاة كل ذلك غير مشروع، إنما يشرع ذلك في الحج والعمرة فحسب. ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته احتياطا. دي هذا فرع مش عايزين مش نقدر نطوع فيه. النجاسة يلزم فيها التيقن ويكفي فيها الظن الغالب، فلو ظن غالبا تندس المحل أو الثوب أو البدن لزمه إعمال ذلك الظن الغالب وغسله، أما لا يتيقن لا دي مش موجود. ويقول: ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطا. وهذه مسألة أخرى لا يجوز المطاوعة فيها، فإن ذلك يستدعي نعلا يطابق وصف النعل الشريف أو النعال أو وصف النعال التي كان يتخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأحذية التي يلبسها أهل زماننا فإنها ليست نعالا ولا يجوز الصلاة فيها بحال، لأننا نشترط في الصلاة أن يفضي ببطون أصابع قدميه إلى الأرض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 آراب أو 7 أعضاء فذكر منها القدمين، فعلم أن ما يفوت وصول بطون أصابع القدمين إلى الأرض أنه لا يجوز الصلاة فيه. يقول: وقد كان الاحتياط باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أولى بهم، فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط، والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة، ولو خالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم. والكلام ده كأنه نقله من كتاب الروح لابن القيم. يقول: وأما الوسواس فأصناف، الأول أن يكون من جهة التلبيس بالحق، فإن الشيطان قد يلبس بالحق فيقول الإنسان تترك التنهم باللذات، فإن العمر طويل والصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم، فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق الله تعالى وعظيم ثوابه وعقابه وقال لنفسه الصبر عن الشهوات شديد ولكن الصبر على النار أشد منه ولا بد من إحداهما، فإذا ذكر العبد وعد الله تعالى ووعيده وجدد إيمانه ويقينه وخنس الشيطان وهرب إذ لا يستطيع أن يقول له النار أيسر من الصبر على المعاصي، ولا يمكنه أن يقول المعصية لا تفضي للنار، فإن إيمانه بكتاب الله عز وجل يدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه، وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله فيقول: أي عبد يعرف الله كما تعرفه ويعبده كما تعبده، فما أعظم مكانك عند الله. فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه التي بها عمله كل ذلك من خلق الله تعالى، فمن أين يعجب به؟ هذه الأشياء كلها من مما خلق الله فيه، والإرادة إرادة العمل الصالح، والمعونة كذلك لا يأتان من جهة العبد وإنما يكون ذلك فضل الله عز وجل. فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه التي بها عمله كل ذلك من خلق الله تعالى، فمن أين يعجب به؟ فيخنس الشيطان إذ لا يمكنه أن يقول ليس هذا من الله، فإن المعرفة والإيمان يدفعه، فهذا نوع من الوسواس ينقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين بنور الإيمان والمعرفة. الثاني أن يكون وسواسه بتحريك الشهوة وهيجانها، وهذا ينقسم إلى ما يعلم العبد يقينا أنه معصية وإلى ما يظنه بغالب الظن، فإن علمه يقينا خنس الشيطان عن تهيج يؤثر في تحريك الشهوة، وإن كان مظنونا فربما يبقى مؤثرا بحيث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه، فتكون الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غير غالبة. النوع الثالث أن تكون الوسوسة بمجرد الخواطر وتذكر الأحوال الغالبة في غير الصلاة مثلا، فإذا أقبل على تصور يندفع ساعة ويعود ويندفع ويعود يعاقب الذكرى الوسوسة، وتصور أن يتساوي جميعا حتى يكون الفهم مشتملا على فهم معنى القراءة وعلى تلك الخواطر كأنهما في موضعين من القلب. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،